أقول يا فضيلة الشيخ إذا كان علي كفارة فهل أعطيها لعدد من الفقراء أم أكتفي ببيت واحد أهله كلهم من الفقراء جزاكم الله خيرا؟ الكفارة تختلف، إذا كانت كفارة يمين يبني أعطاها 10 مساكين، 10 لا يكفي بيت واحد، إلا إذا كان البيت في 10 هذا بس، وإن كانت كفارة جماع في رمضان فلا بد من 60 مسكين في حق من عجز عن العتق وعن صيام شهرين يقل 60 مسكين. وهكذا كفارة القتل خطأ، لكن قتل فيها عتق غدر في العجل صار شهرين متتابعين. وهكذا كفارة الظهار إذا حرم الرجل امرأته كفارة مرتبة، عتق أول قدر، فإن لم يتيسر العتق صار شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجز أعطاه 60 مسكين. ولا مراعاة العدد الذي بينه الله جل وعلا الكفارات، كفارة الظهار والجمعة في رمضان كفارة اليمين لا بد من العدد. أما إذا كان صدقة يرجو بها ما عند الله ليس كفارة شيء محلول، صدقة يرجو بها كفارة الذنوب فلا يعطيها ولو في غير واحد، لا بأس صدقات ولو في غير واحد ولو كان كبيرا، لأن أسباب تكفير الذنوب من الحديث الصحيح الصدقة تطول خطيئة، الصدقات من أسباب أفراد الذنوب. فإذا صدق 100 ريال أو 1000 ريال أو أكثر أو أقل على فقير واحد هذا مطلوب في خير العظيم من أسباب تكفير السيئات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.